واسلم يا هلا. جابل هني، جابل هني. ما بين ظلام مسلم يا هلا. جابل ما بين ظلام مسلم يا هلا. هز العساكر وسوى زلزلة. هز العساكر وسوى زلزلة. ما بين ظلام مسلم يا هلا. لهز العساكر وسوى زلزلة. هز العساكر وسوى زلزلة. ما بين ظلام مسلم يا هلا. هز العساكر وسوى زلزلة. ما بين ظلام مسلم يا هلا. ما علي بقى على راح اركدوا يا حبيبي بالبطيء. ما بين ظلام مسلم يا هلا. ما بين ظلام يا مسلم يا هلا. جابل هني. ما بين عدوانه مسلم وحيد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم وحيد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم وحيد وقلة اعوانه. مسلم وحيد وقلة اعوانه. حيدر ما بين عدوانه. ومسلم واحد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم واحد وقلة اعوانه. اي ما بين عدوانه وما بين عدوانه. مسلم واحد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم واحد وقلة اعوانه. مسلم واحد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه وما بين عدوانه. مسلم واحد وقلة اعوانه. مسلم واحد وقلة اعوانه. مسلم واحد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم واحد وقلة اعوانه. ما بين عدوانه مسلم واحد وقلة اعوانه. Yeah. بين عدوانه مسلم وحيد وقلت اعوانه ماجورين ماجورين اجركم على الزهراء ان شاء الله رتب صفك وخلي الموكب يظهر في هيبه ووقار كرامه لمحمد وآل محمد